الوحدة الأولى. التخطيط للمستقبل. حاز محمد الدرجة الكاملة في اختبار اللغة العربية، فأعجب المعلم بتفوقه وسأله عن طريقته في تنظيم الوقت والدراسة، فأجابه محمد: يا أستاذي، في البداية وضعت خطة عمل لدراستي، ثم حددت أولوياتي، وكنت أدون الملاحظات المهمة والأفكار الرئيسة ساعة بساعة، واهتممت بكل المهارات الأساسية في اللغة العربية، واستعنت بالتقنيات الحديثة، وحرصت كذلك على تنظيم كل شيء يحيط بي في غرفتي أو على طاولتي أو في مكتبتي، وكنت أركز على مهمة واحدة في أثناء الدراسة حتى لا يتشتت ذهني، ولم أنسى أن أهدافي في هذه الحياة لن تتحقق من دون تعلم اللغة العربية وإتقانها، لذا تضاعف حرصي وزاد اجتهادي، فتحسنت قدراتي ونمت مهاراتي. شكر المعلم محمداً وكافأه، وحث الطلاب على الاستفادة من طريقته في الدراسة وتنظيم الوقت.